بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في الرسالة الحموية. لا زال الكلام منقولا عن ابن خفيف رحمه الله. قال ابن خفيف: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ترك المكاسب يعني في الدنيا، تكسب في الدنيا. يقول: لا يجوز للعبد أن يترك التكسب، لأنه إذا ترك التكسب فإنه سوف يحتاج إلى السؤال، إلى السؤال. ولذلك ترك التكسب لا يجوز إلا بشروط. ما هي الشروط؟ قال: التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. فإذا كان الإنسان متعففا ومستغن عما في أيدي الناس فلا بأس أن يترك التكسب، لأنه مستغن ويتفرغ للعبادة ويتفرغ لأعمال الآخرة. أما أن يترك التكسب ويتفرغ للعبادة أو أعمال الآخرة أو حتى طلب العلم ثم يحتاج إلى الناس، لا، هذا ليس مشروعا. أما إن كان مستغنيا فلا بأس. هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة، خارج أي عن الطريق المستقيم. وإن كان الكلام كأنك فيه بتر أو قطع، ها؟ أي ممكن، يعني خارج عن التصوف المعتدل، لأن التصوف في تصوف معتدل وتصوف غالي، والاعتدال في التصوف إنما هو بالنسبة للغلو، وإلا التصوف كله شطح. الله المستعان. قال: من جعل السؤال حرفة وهو صحيح، يعني جعل يمتهن ويحترف السؤال، إما عند أبواب المساجد أو في المساجد أو في الأسواق، أو يذهب إلى الأغنياء يسألهم، أو يذهب إلى العلماء مثلا أو أئمة المساجد يسألهم، وربما تصنع الحكايات وتظاهر بأمور، وربما أيضا ضحك على الناس وخدعهم بأنه يريد مثلا أعمال خيرية أو يريد بناء مساجد أو كفالة أيتام أو شيء من هذا القبيل، وهو يريد أن يأكل هذه الأموال. هذا يحصل كثيرا، والله المستعان، حيث تأتي الإعانات وتأتي المساعدات مثلا إلى أيد غير أمينة. يقول: من جعل ذلك حرفة له. ثم قال: وهو صحيح، لأن المعاق قد يحتاج إلى السؤال وإلى أخذ المساعدة. المعاق قد يحتاج إلى أخذ المساعدة فهو معذور في ذلك. أما الصحيح، ما يقول الصحيح مذموم في الحقيقة، خارج يعني عن الطريق الصحيح، لعله هكذا. كيف؟ في هذا هو خارج عن الطريق الصحيح وعن طريقة الصالحين وعن التصوف الذي يرمي إليه ابن خفيف. يقول رحمه الله: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. هذا الحديث لا يفوت ضيف، ولعله من كلام بعض السلف. الغنى ينبت النفاق في القلب، لأن الغنى يمرض القلب. ثم قال ابن خفيف: إن الغنى وإن لم يكن كفرا فإنه فسق لا محالة. الغنى فسق، وهذا هو الصحيح. ومع الأسف أنه في بعض الناس اليوم يريد أن يستبيح الغنى، من طلبة العلم من الباحثين يريدون أن يستبيحوا ما حرم الله بالشبهات والهوى. قال رحمه الله: والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ترك المراء في الدين، ما في مماراة، ما في جدل. واليوم مما يثير البغضاء والشقاق والفرقة بين أهل السنة مسألة إيش؟ المراء، الجدل. الجدل الذي يقع إما بين المشايخ وإما بين طلبة العلم، وهذا كثير، وإما بين العوام المنتسبين إلى الدعوة السلفية، ما يقع بينهم من جدال وخصومات ومماراه تفضي إما إلى بغضاء أو قطيعة وهجر، وربما إلى تضليل وتبديع. هذا البلاء الذي يحصل كله بسبب المراء الذي حذر منه السلف. يقول رحمه الله: نترك المراء في الدين، يعني في مسائل الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. هذه مسألة، الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه مسألة اعتزالية وجدل من عند المتكلمين دخل علينا، والبحث في هذا مخلوق أو غير مخلوق مثل البحث في اللفظ بالقرآن، مخلوق أو غير مخلوق، ومثل الاسم المسمى تقدم. وهذا بحث أصلا بدعة وبحث محدث ولا يجوز البحث فيه والخوض فيه. يقول: من زعم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال في أحد يقول إنه في أحد من هذه الأمة أفضل من الرسول، أعوذ بالله، يعني هل يقول ذلك الرجل مسلم؟ هذا لا شك كفر، هذا كفر. لكن غلاة الصوفية ربما اعتقدوا هذا، غلاة الصوفية ربما اعتقدوا أن الولي ربما وصل إلى رتبة من العلم والمعرفة والكشف والعرفان لم يبلغها النبي. وأيضا الفلاسفة، أيضا الفلاسفة الملاحدة ربما اعتقدوا أن أئمتهم طالس وأرسطو وأفلاطون وهؤلاء الناس عندهم من التحقيق والعرفان شيء لم يبلغه الرسل، وربما اعتقدوا ذلك. فمن اعتقد هذا أن الفيلسوف أفضل من النبي أو أن الولي أفضل من النبي فهو كما قال الشيخ كفر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، يعني هذا كله من ترهات الصوفية. ابن خفيف يعني يرد هنا على الصوفية وعلى غلاتهم. يقول هنا في البداية: من زعم أن الرسول واسط يؤدي، يعني واسطة بين الخلق والخالق، وفي الخلق من هو أفضل منه، هذا كفر، لأن رتبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل رتب البشرية. طيب في صوفية ماذا يزعمون؟ صوفية يقولون ما في وسائط أصلا، النبي واسطة للعوام، أما الخواص فإنه ليس لهم بواسطة، الخواص يأخذون عن الله مباشرة وليس عن النبي، ما في وسائط، ما في بين الأولياء وبين رب العالمين وسائط، يعني رسل وأنبياء وكتب، لا، وإنما الولي يأخذ مباشرة عن رب العالمين، ما حكم هذا؟ كفر، كفر هذا، لأنه يجب على جميع الخلق أن يتبعوا النبي وأن يأخذوا عنه، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن سلك طريقا غير هذا الطريق وزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق رسول الله فإنه كافر، وطريقه هذا هو طريق إلى جهنم، طريق إلى جهنم. إذن هنا من قلل من رتبة النبي عليه الصلاة والسلام وزعم أن النبي مجرد واسطة، وفيه في الأمة وفي الخلق من هو أفضل من الأولياء، هذا كافر، صوفي غالي ملحد كافر. ومن ألغى رتبة النبي أصلا، يعني الأول قلل من أهميتها وقلل من قدر النبي ومن شأنه، الثاني لا، ألغى الواسطة، قال ما في واسطة، ألغى الوساط كلها، وإنما التلقي مباشرة عن الله، هذا كفر. فمن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. يقول رحمه الله: ومن متأخريهم يعني انتهى كلام ابن خفيف، والآن الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله: ومن متأخريهم، أي من متأخر الصوفية، الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. الجيلي هو الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، وهو يقال له الجيلي والجيلاني، لكنه اشتهر بالثاني هذا، عبد القادر الجيلاني، في نسخة الجيلاني، أي هذا أشهر. قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع، عبد القادر الجيلاني في باب الأسماء والصفات سلفي جيد جدا نقي، ولكن إن كان عنده شيء ففي باب العبادات، في الألهيات، يعني في العمل، في العمليات، أما في العقيدة في الأسماء والصفات سلفي. وهذا مثل الهروي، شيخ الإسلام الهروي كذلك، لأن أصلا عبد القادر صوفي، والهروي كذلك صوفي، بل هم من أئمة الصوفية، ولكنهم ليسوا من الصوفية الغلاة أهل الشطحات والانحراف كابن سبعين وابن الفارض وابن عربي وهؤلاء، لا، ما عاد الله، هم هؤلاء الجيلاني عبد القادر، وكان رجلا صالحا زاهدا ورعا مشهورا بالصلاح وله كرامات. كان عبد القادر الجيلاني في الأسماء والصفات على قانون السلف، وكان شديدا على ابن الجوزي، وابن الجوزي سبحان الله عكسه، ابن الجوزي في العمليات ممتاز جدا على السلفية، لذلك ابن الجوزي كان نارا على الصوفية، ولقد خصص للصوفية في كتابه تلبيس إبليس تقريبا ثلث الكتاب في فضح وكشف الصوفية. فابن الجوزي في العمليات سلفي، ولكن الخلل الذي عند ابن الجوزي في الأسماء والصفات، الخلل الذي عند ابن الجوزي في الأسماء والصفات، لذلك كانت هناك حرب بينه وبين عبد القادر الجيلاني. عبد القادر يعيب عليه الخلل الذي عنده في الأسماء والصفات، وهو يعيب على عبد القادر الخلل الذي عنده في العمل في التصوف. وهذا الكتاب الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله. يقول عبد القادر رحمه الله: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، وقال قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. هذا من عند وذكر كلاما طويلا، هذا كلام شيخ الإسلام، وكلام الجيلاني ينتهي عند كلمة بلا كيف، بلا كيف. لكننا مع الأسف أن الطابع وضع علامة تنصيص، تنتهي علامة التنصيص هذه بعد كلمة لطال الكتاب جدا، وهذا كلام شيخ الإسلام. ها؟ أي هذا الصحيح، الطبعة التي فيها علامة التنصيص بعد كلمة بلا كيف، هذا الصحيح. هذا كلام عبد القادر الجيلاني، كلام السلف أليس كذلك؟ هذا كلام السلف. وابن الجوزي لا يقول بهذا، ابن الجوزي كما يظهر من كتبه ولا سيما في كتابه صيد الخاطر عنده خلل في هذا الباب، والصفاء والنقاء عند عبد القادر الجيلاني. أما في التصوف العمل على العكس، سبحان الله، يعني مجالس السماع وهذه الأشياء عبد القادر ربما يحضرها، ابن الجوزي لا، هذا عنده بدع ومحدثات وضلالات ويرسل عليها قذائف حامية. شوفوا كتابه تلبيس البيس على الصوفية، سبحان الله، رحمة الله عليهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال أبو عمر ابن عبد البر، روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمد بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، فهو علم يدان به، يعني يدان به لله، يكون دينا، يعني يدان به يكون دينا للعبد وعقيدة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، قاعدة سلفية. وقال في شرح الموطأ وهو التمهيد، مع أن ابن عبد البر له شرحان على الموطأ، الاستيعاب والتمهيد، وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح من جهة الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت الجماعة يعني جماعة أهل السنة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان، يعني فيه إثبات العلو وفيه رد على المعتزلة. حديث النزول، ما هو حديث النزول؟ إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، الحديث هذا حديث النزول، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول. حديث النزول هذا فيه دليل على علو الله، وفيه دليل على في الرد على المعتزلة في قول من الله في كل مكان. وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وهذا يعني به علو الله على خلقه، العلو يقول أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، يعني تحكي، يعني تقول إن الله في العلو خلاص يكفي، ما أحتاج أدلة. لو قلت إن الله في السماء أو في العلو هذا ما يحتاج، معروف مشهور حتى عند العامة والخاصة، ما يحتاج دليل. لماذا؟ يقول لأنه اضطرار. هذا علم اضطراري، علم يقيني مستقر في النفوس ومستقر في الفطر. ما في آدم على السوية والفطرة الصحيحة ينكر أن الله في السماء وفي العلو، سبحان الله. اضطرار، يقول لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. يعني ما في أحد جاء للناس وقال يا جماعة انتبهوا، إن الله في العلو، إن الله في العلو، إن الله في العلو، علمهم فحظهم الشيء هذا. وإنما هذا مزروع موجود في فطرهم هم الناس، كل شخص مفطول على هذا، إن الله في العلو، ولا أنكره عليه مسلم. هل في مسلم ينكر هذا الشيء؟ إلا شخص انطمست فطرته وانعكس فهمه بعلم الكلام المذموم، بعلم الكلام المذموم كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء. ولذلك سبحان الله، هذا المعتزلي لو كان له جاءته يعني مثلا حالة صدق كذا وابتهال والتجاء إلى الله، وكذلك الأشعر، ودعا ربه وقال يا رب أين يتجه قلبه؟ إلى العلو. إذا قال يا رب، هذا الأشعري الذي يقول إن الله في كل مكان، إذا قال يا رب أين يتجه قلبه؟ يتجه إلى السماء، إلى العلو. إذا مركوز في فطرته إن الله في العلو، سبحان الله، ولم يلتفت يمنة أو يسرى. تأتي قصة إن شاء الله ظريفة لأبي المعالي الجويني في هذا المعنى إن شاء الله. يقول رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله، التأويل تفسير العلم، التأويل هنا بمعنى التفسير، تفسير الكتاب الكريم القرآن وتفسير السنة، لأنه نحن كما نأخذ عن السلف التنزيل كذلك نرجع إليهم في التأويل. التأويل هنا الفهم، يعني فهمهم وتفسيرهم وتوضيحهم لكتاب الله. يقول رحمه الله: الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يقول أجمع على هذا، إن الله في السماء في العلو وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ما في أحد، ما في إمام معتبر يحتج بقوله خالف السلف في هذا. اجمع سلف، من خالفهم؟ الجهمية وأذنابهم المعتزلة والأشعرية الكلابية والماتوريدية، هؤلاء هم الذين خالفوا السلف، وهؤلاء لا يحتج بقوله. قال رحمه الله: وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، وحملها على الحقيقة، يعني عين حقيقية لله عز وجل، وجه حقيقي لله عز وجل، قدرة حقيقية، يغضب حقيقة، يرضى حقيقة، يحب حقيقة، ينزل حقيقة، استوى حقيقة، ولكن كما يليق به، وليس ذلك مجازا. ما نقول مثلا اليد مجاز عن القدرة، الرحمة مجاز عن الرضا، النزول مجاز عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، كل هذا باطل، هذا المجاز كله باطل، وإنما هذه الصفات على الحقيقة، على الحقيقة يقول، لا على المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. يعني أهل السنة عندما يقولون إن صفات الله عز وجل حقيقية، حق كما قلت قبل قليل، حق، مع ذلك لا يكيفون الصفة، يعني ما يقولون إنه استوى على كيفية كذا وكذا، الكيف مجهول، الكيف مجهول، ولا يحدون فيه صفة محصورة، بمعنى أنهم إذا أثبتوا صفة لله عز وجل فإنهم يجهلون كيفيتها وكنها، ويقولون إن صفة الباري على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نحصر هذه الصفة في كيفية معينة أو في وصف معين، الله أعلم. ومعنى يحدون، الحد هنا التعريف، يحدون أي لا يذكرون تعريفا وتمثيلا لصفة من صفات الله عز وجل، ينفون عنه الكيف التكييف وينفون عنه التمثيل، هذا المعنى. يقول: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبهة. ينكرون الصفات، وإذا جاء السلف يؤثبت الصفة قالوا عنه أنه مشبه. وهذه والله يعني مغالطة، هذه مغالطة وتضليل. كيف مغالطة؟ لأن السلف عندما يقول أنا أؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا ولكن ليس كنزول المخلوقين، هل هو مشبه؟ سبحان الله، هو نفى التشبيه، نفى التشبيه لما قال إن نزوله لا يشبه نزول المخلوقين، نزول يليق به سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء يغالطون الحقيقة ويضللون الناس، يوهمون الرعاع أن من أثبت الصفة فإنه مشبه ومجسم، يا سبحان الله. وكذلك الأشاعرة يتهمون أهل السنة بأنه مجسمة، لأن الذي يثبت عندهم الصفة الخبرية كاليد والوجه والساق والعين مجسم، سبحان الله العظيم. إذا كان الله أثبتها في كتابه ونبيه أثبتها في سنته وحملها الصحابة وعلموها الناس وأثبتوها وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، إن كان هذا هو التجسيم فإن التجسيم قد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، فكيف تطلقون على الإثبات لصفات الباري عز وجل تسمونه تجسيما؟ هذا مغالطة وتضليل منهم، وتسمية الأشياء بغير اسمها الحقيقة. هم يطلقون على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة يقولون هذا تجسيم، مع أن كلمة جسم وتجسيم هذه ما جاءت في الكتاب والسنة، وإنما هذا من اختراعاتهم وتضليلهم وتلبيسهم على الناس. حتى قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. كيف تتهمون بأن نقول إن الله جسم؟ ما قال امرؤ منا هذا، وإنما نحن نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، سبحان الله. يقول: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق. وهم عند من أقر بها، يعني هؤلاء الجهمية والمعتزلة والخوارج وهؤلاء الناس عند السلف وعند المثبتين للصفات نافون للمعبود، إنها في الحقيقة يعبدون عدما. كما قيل: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. كيف هذا؟ المعطل في الحقيقة لا يثبت شيئا، ما في أسماء ما في صفات، فالحقيقة ما يثبت شيئا فيعبد عدمه. المجسم، التجسيم والتشبيه هذا وقع، يعني في جماعة من الضلال والزائغين كانوا يشبهون ويمثلون الصفات، هم في الحقيقة يعبدون صنما. والموحد السلفي يعبد ربا أحدا صمدا له صفات وأسماء تليق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أئمة الجماعة. انتهى النقل عن الحافظ الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله. ثم يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في بحث جديد مع الحافظ أبي بكر البيهقي، ويصفه الشيخ بأنه يتولى المتكلمين من أصحاب أبي الحسن. نعم، الحافظ البيهقي على علمه في الآثار وعلمه في الحديث وجهوده الطيبة جدا في السنة والتأليف في الحديث، إلا أنه في العقيدة يميل إلى أصحاب أبي الحسن الأشعري، يميل الأشاعرة ابن فورك وهؤلاء الناس، وعنده تأويلات مثل الخطاب. البيهقي يميل إلى الأشاعرة مثل الخطيب البغدادي، ومثل الخطابي، هؤلاء محدثون غرفوا من عند الأشاعرة مع الأسف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم